ربنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. سورة الشعراء، الخلاف بين حفص وشعبة، أول خلاف هنلاقي طا سين ميم الإمالة، إمالة الطاء، وشعبة يميل حروف حي طهر من حروف الإمالة، من حروف الهجاء، فيقرأ هكذا طيسيم ميم، ويقرأ حفص طاسيم ميم، ويلغم النون في ال بتاعت سين في الميم بتاعت ميم على القاعدة، والثاني إلغام بستة الأثاث في أربع عندهم قد ثبتت، ولا يظهر غير حمزة وأبو جعفر. أبو جعفر بيسكت على أصله، وحمزة هو الوحيد الذي يظهر، ويظهر على إن حمزة يظهر على إن أصل العلوم مبني على الوقف لا على الوصل. كل قوة مبنى على الوصل لم يناسب الناس إلا هذه العروض. لو كانت مبنية على الوصل قلنا ألف لام باء وألف لام ميم طاء سين ميم، لكنها مبنية على الإيه؟ الوقف لا على الوصل. وأبو جعفر يسكت يبين أصلها أن مبنية على الوقف لا على الوصل، وحمزة طبعا هو الذي يظهر، باقي القراء يضرب بكرة على الأصل في الإمالة والفتح. الخلاف الثاني آية 29، اتخذت بالإدغام شعبة، اتخذت وبالإظهار لحفص ومعه رغيث وابن كثير. آية 29، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. والإدغام لتقارب الحروف، بقي القراء الإدغام لكل قراء ما عدا حفص وحمزة، حفص وكثير والويس، فيقرأ حفص بالإظهار هكذا، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. الخلاف الثالث آية 45، تلقف، وطبعا حفص منفرد بالتخفيف في الأعراف وطه والشعراء، وطبعا باقي القراء غير حفص بالتجديد. فيقرأ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. وحفص منفرد بالتخفيف، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. وتلقف فعل مضارع مفهوم بالضم لكن شكله ماضي، وأشار السيد البزي لأنه مضارع وتلقف قد ثلاث مرات طه والأعراف والشعراء. الخلاف الرابع أآمنتم، ذات همزة الاستفهام شعبة، وماو حمزة مساء وخلف العاشر وروح، والأصل فيها أآمنتم ثلاث صور في الأعراف وطه والشعراء. ويقرأ حفص بالإخبار بهمزة واحدة آمنتم، ويقرأ شعبة بالاستفهام آمنتم، وراح مع شعبة حمزة وكساء وخلف وروح، وراح مع حفص الرئيس والأظباني، والباقي بالتسهيل آمنتم. الخلاف الخامس وعيون، كسر العين شعبة وعيون، ومع شعبة ابن ذكوان وابن كثير وحمزة الكسائي. آية 57 فأخرجناهم من جنات وعيون، وقرأ حفص وعيون، عيون حفص عيون شعب. الخلاف السادس معي، وقال 11 مرة، اثنين في التوبة، مع عدوة أو معي أبدا، اثنين في الشعراء، معي يا رب سيدي ومن معي من المؤمنين، واحدة في الأعراب، أرسل معي يا بني إسرائيل، واحدة في معي أريد أن يصدقني، معي ذكر من معي وذكر من قبلي الأنبياء والقصص، وثلاثة معي صبر في الكهف، ومعي أو رحمنا فين في الملك. فيقرأ حفص بالفتح في الحداشر، وشعبة يكسر يسكن تخفيف. آية 62 قال كلا إن معي ربي سيهدين، وقرأ حفص منفرد قال كلا إن معي ربي سيهدين. الخلاف السابع أجري، وأجري جت 9 مرات، أول موضع في يونس، وموضع في سبأ، وموضعين في هود، و5 في الشعراء، وفتح حفص وسكن ايه شعب. وطبعا راح مع حفص بن عامر ونافع وابو جعفر وابو عمرو 109، أي 109، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وفتح حفص عمار بن عامر ونافع وابو جعفر وابو عمرو، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. الخلاف الثامن في معي أيضا آية 118، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وقال حفص فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. الخلاف التاسع أجري 127، سبق الكلام عنها. الخلاف العاشر وعيون صف مزدوم رضا، وعيون صف شعبة مز بن ذكوان، رضا حمزة الكسائي، ودور الكسائي قلنا. الخلاف الذي بعده أجري، طبعا أسكن الياء مع المد المنفصل، شعبة والبكر حفص أجري وعيون. الخلاف الحادي عشر 147 أيضا، ثم مسلم رضا بالكسر كشعبة وعيون، والباقي وعيون بضم العين، وهي لغات. الخلاف الذي بعده أي 149، بيوتا كسر الباء بيوتا شعبة وبيوتا بالإيه بالضم لحفص. كم دين صعبة بلا، كم ابن عامر ودين ابن كثير وقالون وحمزة بساو خلف و وهي لغات. الخلاف الذي بعد أجري 164، وقلنا أم خمسة في الشعراء أجري إلا حفص بيفتح، وأجري إلا بيكسر شعبة، وهي لغة أيضا. 180 أجري. الخلاف الذي بعدها بالقسطاس، ضم القاف شعبة بالقسطاس 182، وزنوا بالقسطاس المستقيم، وزنوا بالقسطاس المستقيم. يبقى ضم القاف شعبة ومع حمزة كسر وخلف، والباقي بالإيه بالكسر. الخلاف الذي بعده كسفة أسكن السين كسفة، وهي لغات شعبة كسفة آية 187، المفروض ما نقولش بأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، أن المعنى يختل. المهم إيه كسفا كل قراءة كشعبة، وحفص منفرد كسفا بفتح السين. الخلاف الذي بعده أي 193، وهو الأخير نزل به الروح الأمين ونزل به الروح حل أمينة شعبة بيت 193 طبعا. حفص معاه الحرميون ومعاه ابو عمرو، الحرميون نفعه كثير وابو جعفر، فيقرأ كده: نزل به الروح الأمين على قلبك شعبة وباقي القراء. أما حفص مع الحرميون وأبو عمرو: نزل به الروح الأمين على قلبك. وهذا هو الخلاف الأخير في شعبة. شعبة بضم بالقسطاس، لا هو حمزة وكسرى وخلف، هو حفص بالقسطاس والباقي بالضم. نعم، حاجة تانية ناخد صورة تانية. طيب ان شاء الله نخرج للسكايبين نقرا. لو في حد عنده اعتراض او استفسار اهلا بيك. السلام عليكم. حد عنده اي استفسار او اعتراض او اي اقتراح نخرج للسكايبين ان شاء الله عشان تفضل.